وابو سعيد الخدري عاد في نفس هذا من بعض الرطايا في هذا الاسناد. قال حدثه انه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل، اي الناس افضل عند الله اجلا ومصوبه ورفعه درجه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفس ومال. هذا بالدرجه الاولى، هذا هو الافضل عند الله. قالوا كل من ثم يليه. قال مؤمن في شيء من الشعر، مؤمن ماذا؟ منعزل عن الناس في شيء من الشعر، من الشعر معتزل عن الناس، هذا يلي المجاهد في السبيل، وهذا ايضا فضل عظيم. ماذا يعني يتقي الله؟ ليس من اعتزاله لامر الاخر، انما يتقي الله، يعني يريد ان يريح نفسه عن تعب الدنيا وتعب الناس والاجتماع. وماذا؟ ثم ويداه الناس من شره. هذا هو المحور، يعني انعزل عن الناس بطاعه الله، ولا يرى بنفسه مزيه على الناس بسبب الانعزال وتقوى الله وطاعه الله سبحانه وتعالى، بل يرى انه انما انعزل ليخفي الناس شره، الا يضر بالمسلمين. اذا هذه عقيده، هذا اعتقاد عظيم، لان كثير من الناس اذا اكثر من الطاعه وانعزل للطاعه ترى نفسه الاماره بالسوء تحدثه انك افضل الناس، يرى انه افضل الناس الا الذي جاهل سبقه. لكن من حق المسلم ان يرى ان يهدم نفسه، يرى نفسه بالليل، يقول ايش اسمه في حج الامان، يرى نفسه ايه، يرى نفسه ايه، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا لانهم يعني على ما قضاه الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. اذا ظلمه احد ظلمه احد يقول قدر الله عنه عفوت عنه. هذا هو ايه، هذا هو المؤمن الكامل، يعني قريبا غريبا مستمالا مؤملا. هذه الصفات ينبغي ان تجعل نصب العين، وذلك انه لا يتوهم الانسان بسبب كثرته مثلا للطاعه وكثره طلبه للعلم وكثره تاليفه وكثره نشره العلم للناس، لا يرى نفسه بذلك على احد، انما يقول انا دون هؤلاء وهم افضل مني. لماذا؟ لان في الحقيقه هو الواقع، لان المسلم قال التقوى هنا، التقوى هنا، فالمعيار هو التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا كان التقوى انت لا تدري كم مقدار كم طن في قلبك من التقوى، وذاك الاخر كم ملايين مليارات، فاذا لا تتوهم ان نفسك يعني انجيتها بانعزالك عن الناس. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مؤمن اعتزل عن الناس في شبه من الشعار. لماذا؟ اولا يشغل نفسه بالطاعات، ثانيا يرى انه يريد ان يدع شره ويدفع شره عن الناس، وفي أن هو يدفع شر الناس عنه عن نفسه، وفي أن هذا هو أيضا. لكن المقصود في هذا لا ينوي نفسه لهذا، إنما ينوي أن أدفع شري وأكف شري شر نفسي عن مخلوقات الله أو عن المسلمين، وهذا هو الحصر الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده دائما. يرى نفسه أولى بالذم، ولا يرى غيره أولى بالذم، وإنما يرى نفسه أولى بالذم لأن هذه رتبة عالية، وولي درجة المجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.